السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعل عمله كله صالحا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ادخلنا في رحمتك وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم تولى أمورنا كلها يا رب العالمين، واستعملنا في طاعتك وخدمتك ونصرتك وتوقيرك وتسبيحك وعبادتك آناء الليل وآناء النهار. اللهم وفقنا لأن نعمل صالحا ترضاه برحمتك يا ولي المؤمنين، آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فلازلنا بإذن الله سبحانه وتعالى مع شعار ابدأ صح، ابدأ صح، المتفرع من سلسلة وصول الوصول إلى الله من خلال القرآن، أو قواعد السير إلى الله من خلال القرآن. يعني احنا الوقت بنحاول يا جماعة نتكلم فيه ازاي نبدأ تاني، ازاي نبدأ بداية سليمة. الصحابة بعد اسلامهم بفترات وجيزة جدا طلع منهم بطولات خارقة. سيدنا عمر بن الخطاب بعد يوم واحد من اسلامه الدعوة اتنقلت نقلة نوعية في تاريخها ما كانتش قبل اسلام سيدنا عمر. سيدنا عمر اسلم، قال نطلع الكعبة نعلن اسلامنا قدام الناس كلها، نقلة نوعية في مسيرة الدعوة بسبب اسلام شخص. سيدنا خالد بن الوليد بعد 4 شهور من اسلامه النبي عليه الصلاة والسلام بعته مؤتة، مسك 9 سيوف في ايديه اتكسروا في ايديه، وايديه لسه واقفة بتدافع عن راية لا اله الا الله. عمل بطولة مفيش محارب في معركة في تاريخ البشرية عملها، ولا خالد بن الوليد نفسه عملها قبل ما يسلم. انه الاسلام، انه القرآن. الناس دي يا جماعة لانها بدأت صح، لانها اول ما دخلت الدين دخلت صح على ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلعت وتوجهت الى ربنا صح، فعملت بطولات فور اسلامها. ابو سفيان اللي فضل يحارب الدعوة 21 سنة، لما اسلم ابو سفيان بن حرب رضي الله عنه بعد شهر واحد من اسلامه في غزوة حنين، الصحابة كلهم جروا فروا من حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو سفيان مسك دبة النبي لم يفر. ابو سفيان احد 2 لم يفروا من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لما تكاثر على رسول الله السهام. ايه البطولات دي يا جماعة؟ سيدنا ابو بكر الصديق في اول يوم قلب الدنيا كلها دعوة، واقتطع فلذات كبد مكة تجاه الاسلام بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى. كانوا اول ما بيسلموا بيطلع منهم بطولات. انت اول ما بتلتزم، انت التزمت بالك قد ايه؟ انت عملت ايه لغاية الوقت؟ السبب في التأخر اللي احنا فيه ان احنا ما بدأناش صح، ان احنا مش ماشيين في الطريق صح. عشان كده انا عايز اركز على المعنى ده قدر ما نستطيع. ايه هي البداية السليمة؟ الصحابة بدأوا ازاي؟ البداية اللي هم بدأوها في علاقتهم بالله كانت ازاي؟ عشان الراغب الى الله يعرف يوصل لربنا باذن الملك ازاي؟ هنتكلم النهاردة عن سورة البداية الاولى، اول سورة نزلت في القرآن الكريم. هنتكلم الليلة عن السورة اللي نزلت في اول ليلة قدر في تاريخ الاسلام. هنتكلم عن سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنتكلم عن سورة يا اخوانا اول 5 آيات فيها ده ربنا بيقول اقرأ، اقرأ دي اول كلمة في دينك، اول كلمة. مدام دي اول كلمة ربنا بدأ بيها يبقى لازم تبقى دي بدايتك. انا عايزك تركز معايا الليلة، وعايز كل الاخوات يركزوا معايا، لان احنا بنتكلم الوقت عن ايه؟ البداية الاولى خالص يا جماعة، البداية اللي صنعت جذور الصحابة. احنا بنتكلم عن سورة كل كلمة فيها اخطر ما تكون، كل كلمة فيها بتأصل في قلبك معنى لازم تبدأ علاقتك بربنا بيه. عايزين نصلح بدايتنا، عايزين نعوض التأخر اللي حصل لنا في التزامنا، عايزين ننطلق لربنا سبحانه وتعالى. انا عايز اقول لكم اقرأ دي اول كلمة في القرآن، يبقى لازم تكون اول كلمة في علاقتك بالله، لازم تكون دي بدايتك مدام دي بداية كتاب الله سبحانه وتعالى. اخطر بداية، اخطر بداية والله العظيم. الرسول نزل عليه في غار حراء 5 آيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. انت بتسمعهم؟ ممكن تسمعهم في اي صلاة جهرية ما تتأثرش. ال5 آيات دول قلبوا المجتمع. النبي مرجعش الغار تاني عليه الصلاة والسلام، النبي نزل للواقع، النبي ساب التجارة اتفرغ للدعوة عليه الصلاة والسلام. خديجة سابت كل حاجة وبقت وزيرة صدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورقة ابن نوفل الرجل العجوز الكبير الشيخ اللي اتعمى اللي تنصر في الجاهلية يقول له ليتني كنت فيها جزعة، ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. اتقلب الناس كلها كيانها اتقلب بسبب خمس ايات. انت بتسمع الايات دي وبتسمع 5000 آية، حصل لك ايه؟ سمية لما اتقتلت في اول مكة كان نزل من القرآن قد ايه؟ واحنا معانا كتاب الله كامل، قد ايه من هذا الكتاب قلبك شربه؟ انا عايزك تشرب الليلة فكرة خطورة القرآن في قلب حياتك، خطورة كلمة اقرأ. اصل اقرأ ايه؟ اقرأ القرآن، اقرأ هذا الكتاب، ابدأ من هنا، هو ده البداية اللي هتوصلك للفردوس الاعلى، هو ده طريق الامامة في الدنيا وطريق الفردوس الاعلى في الاخرة باذن الله سبحانه وتعالى. اخطر بداية، الطفل علي بن ابي طالب اتقلب واسلم، الرجالة اتقلبوا، النساء، كل الناس يا جماعة اللي القرآن دخل قلوبها اتقلبت حياتها كلها، مجتمع حياته بدأت تتقلب بسبب 5 ايات بس، 5 ايات من كتاب الله. انا عايز اقول ان كلمة اقرأ دي اخطر بداية. سورة اقرأ سنة 6 هجرية، يعني بعد 19 سنة من نزولها، جه واحد اسمه منقذ ابن حيان اللي اورد هذا الحديث الامام النووي في ابن كثير في المجلد الاولاني صفحة 223 اللي عايز يراجعه. منقذ ابن حيان ده كان من قبائل اسمها قبائل ربيعة، ربيعة دي اللي هي دولة البحرين الوقتي وجزء من دول مجلس التعاون الخليجي. قبائل ربيعة دي كان منقذ ابن حيان منها، جه للرسول عليه الصلاة والسلام، جه المدينة عشان يتاجر في الحفا ويتاجر في التمر ويتاجر. فالرسول عليه السلام راح سلم عليه وقال له أمنقذ ابن حيان كيف حال قومك؟ والرسول سماله قومه واحد واحد عليه الصلاة والسلام، درس الواقع. الرسول درس الواقع كويس جدا جدا، وكان بيبهر اي حد بيجي من اي مكان انه درس الواقع عشان يقدر يقتحم بالدعوة هذا الواقع. المقصد ان منقذ ابن حيان اسلم، الرسول علمه ايه؟ علمه الفتحة واقرأ باسم ربك الذي خلق. الصورة ده ايه؟ السورة ده اللي احنا بنصلي لما الامام بيصلي بقى ممكن نوع من التوبة واحنا بنسمعها. السورة ده يعلمها له. منقذ ابن حيان حياته اتقلبت، رجع لمراته قاعد يصلي ليل نهار، مراته راحت شكت لابوها قالت له زوجي قاعد يغسل جسمه بالمية ويقعد يحط جبهته في الارض، ذلك ديدنه منذ عاد. ابوها كان سيد قبائل ربيعة، راح يكلم منقذ ابن حيان، منقذ ابن حيان كلمه في الاسلام، اقنعه بالاسلام، رجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بقبائل ربيعة كلها مسلمة تدين لله بالوحدانية. سورة اقرأ يا جماعة قلبت منقذ ابن حيان، حولته العابد، قلبت قبائل ربيعة كلها، قبائل كاملة اسلمت، ثمرها الوقت دول مجلس التعاون الخليجي، ثمرها هذه الدول الوقت بسبب سورة من سور القرآن. انا عايز اقول لك اقرأ ديت بداية خطيرة. شكلها ايه لو انت بدأت بالقرآن تلاوته وحفظه وفهمه وقيام الليل بيه؟ لو القرآن ده بقى زادك في الطريق الى الله، حياتك هيبقى شكلها ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما بدأ بداية اقرأ، انا عايزك تتخيل سورة اقرأ حصل فيها ايه. سورة اقرأ اول ما نزلت اول خمس ايات نزلوا في غار حراء، باقي السورة نزلت والنبي في الواقع والنبي بيتحارب من اهل الباطل، باقي الصورة قلبت الواقع كله، بيتبين لك واقع مقلوب. ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما نفذ امر ربنا اقرأ حياته كلها اتقلبت. شوف ربنا بيقول ايه، ارأيت الذي ينهى عبدا اذا ايه، اذا صلى، ارأيت ان كان على الهدى، كأن الهدى ده جبل والنبي بقى على قمة الجبل، القمة. القرآن ما بيسيبكش غير لما يضعك على القمة، طول ما انت مع القرآن انت بتطلع لغاية ما توصل للقمة وتتمكن منها. ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى، بطل في الدعوة، امر بالتقوى، دعوة قوية. يا جماعة اول آية في السورة اقرأ واخر آية في السورة اسجد، اسجد واقترب. القرآن بيحولك بطل في العبادة، اسجد واقترب، بيهمكش من حد. القرآن بيحولك بطل في الثبات، كلا لا تطح. القرآن بيحولك بطل في الدعوة او امر بالتقوى. القرآن بيحولك قمة من القمم في الصلاح والاستقامة، ارأيت ان كان على الهدى. القرآن بيحولك من اولي البصائر في العلم، علم الانسان ما لم يعلم. القرآن هيحولك بطل في كل حاجة، بطل في كل شيء، بطل في العبادة وفي الدعوة وفي العلم وفي قوة القلب وفي اليقين وفي البصيرة وفي الفهم. القرآن هيحولك بطل في كل حاجة، بس انت سيب نفسك ليه؟ ابو بكر وعمر لما النبي عليه الصلاة والسلام مات راحوا الام ايمن يزوروها، فبكت ام ايمن، فقالوا يعني هتهيجوا مع البكاء، فقالت والله ما ابكي لفراق رسول الله، فانما عند الله خير لرسول الله من الدنيا، ولكن ابكي لانقطاع الوحي. يا جماعة الصحابة كان الوحي، كان القرآن ده بالنسبة لهم روحهم، حياتهم، رسائل من مولاهم وحبيبهم وسيدهم بيتلقوها، فجأة اتقطعت. كان القرآن لما القرآن ما اتقطع الوحي اول الدعوة 15 يوم الصحابة اتشلوا مش عارفين يتحركوا ليه، كان هو ده سر حركتهم. اقرأ باسم ربك اخطر بداية، اخطر بداية. ربنا قال اقرأ قبل ما يقول قم الليل وقبل ما يقول قم فانذر. الصورة دي نزلت الاول ليه؟ لان لو قلت لك قوم قوم اعبد قوم ادعو، اقرأ الاول عشان قلبك يتشحن بالقرآن. لما اقول لك قوم هتقوم، يبقى القرآن هو اللي يشحنك. لما تقرأ القرآن وترتبط بالقرآن لما هيتقال لك قوم هتقوم لان قلبك اتشحن. اقرأ باسم ربك، اقرأ وربك الاكرم، مرتين ربنا قال اقرأ، انما لما قال قم الليل مرة، قم فانذر مرة. ليه؟ لان القرآن ما ينفعش تقرأ مرة وخلاص، ده زاد، لازم تستمر. ما ينفعش النهاردة تقبل على كتاب ربنا وبعد شهر تفطر، ما ينفعش السنة دي تجتهد في حفظ القرآن وبعد شوية تنساه، لازم القرآن يفضل معك طول حياتك، ده زادك الى ان تموت. فعشان كده بيتكرر الامر لانه زادك المستمر الى الله. اقرأ باسم ربك هو ده العلم، قم الليل هي دي العبادة، قم فانذر هي دي الدعوة. الثلاث ابواب اللي ربنا فتحهم للنبي في اول مكة، اللي لو انت دخلت منهم للدين بعد كده كل الدين هيجي في حياتك باذن الله سبحانه وتعالى. اقرأ. طب اقرأ ديت ده ايه؟ خدوا بالك اخوانا، اول سورة اقرأ، تاني سورة قم، ثالث سورة قم. لا يا رب، طب السورة اللي بعد كده اولها ثناء على الله، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، اشمعنى يا رب السورة اللي في الاول كلها اوامر اوامر اوامر؟ لازم البداية تبقى قوية، لازم تبدأ باقوى ما تستطيع، لازم بداية علاقتك بالله تبقى كلها انطلاق وقوة، اقوى ما تستطيع في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. عشان كده اول سور نزلت في القرآن اولها اوامر وتكاليف. اقرأ ده اولها يا رب، ده اولها. النبي عليه الصلاة والسلام ما بيعرفش يقرأ، النبي لا يقرأ، النبي امي. تخيل انك انت رحت تشتغل عند مثلا، رحت تشتغل في مستشفى، قال لك تعال اشتغل محاسب. انا راجل معايا مثلا شهادات تؤهلني ان انا ابقى محاسب. فرحت اول يوم فبيقولوا لك ادخل بقى نفذ اول مهمة مطلوبة منك. ايه اول مهمة مطلوبة مني؟ العيان ده عنده ورم في المخ، ادخل اعمل له عملية في المخ. اعمل له عملية ازاي؟ معرفش، ما انا بعامل، ما انا بجراح، انا معرفش اعمل عملية في المخ. هو من اولها، هو اول طلب تكليف بما لا يطاق. تخيلوا كلمة اقرأ اول طلب ربنا بيطلبه من النبي، تكليف بما لا يطاق. لا استنى، اقرأ باسم ربك. انت من النهاردة يا محمد يا ابن عبد الله ما عدتش هتتعامل مع الحياة بطاقتك انت، ولا بقدراتك انت، ولا بامكانياتك انت. انت عدت هتتعامل مع الدنيا كلها بمقاييس تانية وقدرات تانية وامكانيات تانية. انت من اول رجل حطيتها في الطريق ده هتتولى من الملك. عدت هتعمل حاجات فوق طاقة البشر. ليه؟ لانك من النهاردة هتكون حياتك كلها بالله مش بنفسك. انتبهوا يا جماعة، اقرأ باسم ربك كأن ربنا بيقول لك اوعى تقول مقدرش، اوعى واحد يقول مقدرش، اوعى واحد يقول في معصية مش قادر اسيبها، اوعى في حد يقول مقدرش دي ابدا، مقدرش اعمل الكلام اللي انتوا بتقولوه، مقدرش ابقى كده، مقدرش اوصل للمستوى ده، مقدرش اسيب كل حاجة فيها معصية بس رغبتي اليها قوية جدا، مقدرش. اوعى تقول مقدرش، كلمة مقدرش دي اتنسفت بكلمة باسم ربك. ليه؟ لان باسم ربك يعني انت بالله تقدر تعمل اي حاجة، ولكن بنفسك عمرك ما تقدر تعمل اي حاجة. اقرأ باسم ربك، اوعى تقول مقدرش، اوعى الكلمة دي، الكلمة دي تتمسح بالقاموس بتاعك ويتحط مكانها كلمة يا رب، كلمة باسم الله. باسم الله منهج حياتنا كلنا يا جماعة. اقرأ، اقرأ اول كلمة في السورة اقرأ واخر كلمة في السورة اسجد. كل ما هتقرب من القرآن كل ما تحس بعظمة ربنا فهتنكسر وهتتواضع وهتنزل. فلما تنزل في السجود يقوم يحصل ايه؟ واقترب واقترب، تقوم تطلع اكتر، تقوم ترتفع. انما اللي استغنى عن ربنا، ربنا قال ايه؟ لنسفعا بالناصية هيهوي الى قاع جهنم. يبقى اللي نزل لربنا ربنا رفعه وقربه، واللي استغنى عن ربنا ربنا هينزله في قاع جهنم. سبحان الملك العظيم. اقرأ، اقرأ باسم ربك. الباء ديت العلماء بيقول لك لها معنى من اتنين، يا اما باء الاستصحاب، يعني ايه؟ يعني خلي جلال ربنا في قلبك طول ما انت ماشي في طريقه، حس بجلال، خليك قاعد تكلم الناس وانت قلبك معاه، خليك قاعد بتدعو الى الله وانت قلبك معاه، خليك بتسعى في صنائع المعروف وانت قلبك معاه. اوعى قلبك يغيب عن مشاهدة جلال الله لحظة. يبقى باسم ربك معناها خلي جلال ربنا واسماء ربنا وعظمة ربنا مصاحبة قلبك طول ما انت بتعمل. ليه؟ لان اي عمل بنعمله يا جماعة ده وسيلة لغاية الوصول الى الله. اوعى الوسيلة تلهيك عن الغاية. الدرس ده احنا قاعدين فيه عشان نوصل لربنا. يبقى قلبك طول ما انت فيه يبقى مع ربنا لو انت صادق في رغبة الوصول الى الله. المعنى التاني العلماء قالوا بيه اللي هي بقى الاستعانة. يعني مثلا اقطع اللحم بالسكين بقى الاستعانة. يعني ايه؟ يعني عمرك ما هتقدر تعمل حاجة غير باسم ربك. اقرأ باسم ربك، قوم الليل باسم ربك، اقعد باسم ربك، اطلب العلم باسم ربك، جاهد باسم ربك، عيش باسم ربك. خلي اسم ربنا هو الحاجة اللي بتوصلك لأي شيء بتريده في حياتك. اقرأ بي الباء دي، شوف حرف صغير كده ولكن عيشك مع ربنا، خلاك مصاحب لجلال الله طول الطريق، وخلاك مفتقر الى الله في كل خطوة. باسم ربك، باسم يعني خلي دايما اسم ربنا على لسانك وفي قلبك. اوعى تبطل ذكر، اوعى تبطل ذكر لله باسم ربك. يا جماعة كلمة الرب دي فيها تربية، فيها تربية. امبارح كنت بقرأ سورة يوسف، حسيت ان سيدنا يعقوب ده شخصية مربية بطريقة رهيبة، مربية. يعني يمسك سيدنا يوسف في اول الصورة كده يقول له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين. تلاقي سيدنا يوسف بعد سنين بيقول من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، شرب الفكرة. يا بني ان الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث. تلاقي سيدنا يوسف بعد سنين، رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث. مربي يا جماعة، مربي. اخوة اولاده عايزين يتوبوا ربنا يقول لهم سوف استغفر لكم ربي في التلت الاخير. مربي بيربيهم ان التلت الاخير هو بداية حل مشاكلكم، هي بداية اصلاح علاقتكم بالله. مربي تربى على ايده 12 نبي، اولاده ال 12 طلعوا 12 انبياء. فسبحان الله، حسيت ان سيدنا يوسف طلع كده لانه تربى على ايد مربي كده. غلام الاخدود اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت طلع كده لانه تربى على ايد مربي عظيم. الصحابه طلعوا كده لانهم اتربوا على ايد محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. لازم نتربى يا اخوانا، لازم تتربى، لازم تفضل جوه رحم بيئه الايمان عشان تفضل تنمو وتتربى. لازم كل واحد مننا يبقى قضيته الاولى انه يتربى، انه يرتقي في الدين، يتربى بانه يشتغل في الدعوه، يتربى بانه هو يعيش مع القران، يتربى بانه يبقى له شيخ، يتربى بالصحبه الصالحه، يتربى باعمال الدين وحفظ القران. المهم انك تتربى. اقرا باسم ربك، اسم الله، اسم ربنا سبحانه وتعالى. ده اصلا كلمه، انتوا عارفين الغلام بتاع الاخدود لما قال للملك قل بسم الله رب الغلام عشان تقتلني، ليه بسم الله؟ لان ملك الموت ما يقدرش ينزع روح الا باذن الله وبعون الله. حملة العرش ما تقدرش تشيل العرش الا بسم الله. مفيش حاجة في الكون تقدر تعمل حاجة الا بسم الله. بسم الله دي كلمة استعانة. بسم الله يا اخوانا دي غير كلمة استعانة، ده كلمة استفتاح. عشان كده انت قبل ما بتقرأ اي سورة بتقول بسم الله. ليه؟ لان السورة عاملة زي القصر اللي حواليه سور، الجنة اللي حواليها سور، فبسم الله عشان ربنا يفتح لك ابواب الجنة دي ويدخلها لك. بسم الله دي كلمة السر، زي ما بتيجي على اي كبس نور تتك تقول بسم الله، لان مش بايدك ولا بالكبس النور جه، ده بسم الله. زي كلمة السر اللي الكون كله عارفها، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. ليه؟ لان كل شيء عارف اسم الله، كل شيء عارف ربنا، وكل شيء لما بتذكر اسم ربنا لانه موالي ربنا ما يقدرش يضرك في حاجة. بسم الله، اقرأ باسم ربك، منهج حياة. باسم ربك الذي خلق. خدوا بالكم يا جماعة، الدين مدرستين. تيجي تكلم اخ يقول لك انا ما قمتش الليل امبارح، اصل انا وحش، اصل انا مقصر، اصل انا مش عارف ايه. يا ابني مش انا، مش السبب انك وحش، وهو اللي قام لانه حلو، اللي قام لان ربنا اقامه، واللي دعا لان ربنا استعمله، واللي عيلة لان ربنا اصطفاه واختاره. يا ابني بالله يا جماعة بلاش سياسة اخذ الدين بالدراع دي. احنا داخلين الدين بالطجر، احنا داخلين الدين بفكر اهل الدنيا. في الدنيا كنا واخدين الدنيا بالدراع، دخلنا بيت ربنا عايزين ناخد الدين بالدراع، عايزين نبقى كويسين بالدراع، عايزين نستعمل في الدين بالدراع. ما ينفعش. عايز قلبك يتصلح بالدراع؟ ما ينفعش. بالافتقار، بالتذلل، دين الفقر والذل. احنا في دين ان كل ما تفتقر وتتذل لمولاك اكتر كل ما يرفعك ويصطفيك اكتر، كل ما يسبغ عليك نعمه اكتر. خليك فقير ذليل بين ايديه. خليك بالله مش بنفسك. اقرأ مدرسة التفويض، الدعاء اللي الواحد بقاله يومين والله يا جماعة عايش معاه، دعاء افوض امري الى الله، الدعاء اللي هو الغلام لما بقى على سهوة الجبل والجنود هيشيلوه يرموه يتقطع حتت، قال اللهم اكفنيهم بما شئت بما شئت. تفويض تفويض. لما مؤمن قال فرعون فرعون كان خلاص هيقتله، قال افوض امري الى الله ربنا نجاه. النبي لما يجي ينام يقول وفوضت امري اليك. النبي كان بينام على التفويض يا جماعة، التفويض الى الله، انك تفوض، انك ترميها كلها على باب ربنا، انك انك تقول له يا رب انا غبي وجاهل وما نفعش في حاجة وما اقدرش اعمل حاجة ولا انا نفع في حاجة ومش هبقى اي حاجة في اي حاجة غير بيك انت يا رب. انا فوضت امري اليك يا ملك الامر، انا فوضت حياتي كلها اليك يا اللي انت بيدك كل شيء. عايزين يا اخواننا دي الدخلة بتاعتنا، دي بدايتنا يا جماعة. انا بقول لكم الصورة دي عشان نتعلم ازاي نبدأ، ازاي نبدأ مع ربنا في علاقتنا بالله. اقرأ باسم ربك، باسم ربك دي لازم قلبك يشربها. الذي خلق، خلق ايه؟ كل حاجة. طب ليه ربنا محددش خلق ايه؟ لان ربنا خلق كل حاجة، ولان كل حاجة بتدل على عظمة الله في المخلوقات، من النملة للفيل، من الذرة للمجرة، كل حاجة عظيمة. طب ليه مش الذي رزق؟ لا، اصل الخلق ده حاجة كانت عدم وتوجدت. الخلق ده مفيش حد يقدر يدعي لنفسه، الخلق ده شيء مذهل يذهل حتى اللي بصرتهم مطموسة ومعمية. الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، دي اول آية ودي اول بداية لينا. اقرأ القرآن على قد علاقتك بالقرآن، باسم ربك الافتقار والذل والتفويض لله. الذي خلق، اقرأ القرآن والذي خلق الكون. يبقى ربنا بدأ في اول آية اعظم طريقين يوصلوك اليه. اول طريق ايات الله القرآنية اقرأ، وتاني طريق ايات الله الكونية الذي خلق. يا اخوانا اللي عايز يوصل لربنا الطريقين دول اهم مفتوحين قدامهم. الواحد لما بيتفرج على فيلم من افلام التدبر او الصورة الطبيعية، او يروح في مكان خلوي، او يبقى مسافر على طريق زراعة ويقعد يتدبر في السماء والنبات والطيور والمية، والله يا اخوانا ايه ده يا اخوانا، ايه ده، ايه العظمة والجلال دي. احنا محجوبين يا جماعة، محجوبين. لما ربنا قال للنبي باسم ربك، لما جبريل نزلها على النبي، النبي ما قالوش رب مين، ليه؟ لانه بقاله سنين في الغرب يتدبر وعارف مين ربه، عارف مين الملك الجليل سبحانه وتعالى. التدبر عبادة ربنا صنع بيها الانبياء، اوعوا تفرطوا فيها. يبقى دي اول آية خرجنا بيها بثلاث بدايات تبدأ بيهم علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. الرسول عليه السلام حصل له ايه في الصحيحين لما نزلت الايات دي؟ سيدة عائشة بتقول كان اول ما بدأ به. انا بقول لك الحديث ده عشان تعرف ازاي ربنا يفتح عليك، عشان تعرف بداية الفتح بتيجي ازاي. كان اول ما بدأ به الرسول من الوحي الرؤية الصادقة. الرؤية، انت اخر مرة شفت رؤية امتى؟ اخر مرة شفت لك رؤية امتى يا عم؟ اخر مرة شاف لك كابوس حتى امتى؟ اخر مرة ظهرت في كابوس كده وخلاص كان امتى يا جماعة؟ الرؤية، الرؤية الصادقة، الرؤية دي من علامات صفاء النفس وشفافية النفس واستعدادها للتلقى عن الله سبحانه وتعالى. اول حاجة كانت الرؤى الصادقة اللي تتحقق كفلق الصبح. ليه؟ رسائل من ربنا بيقول للنبي انا معاك، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ قال هو رب، هو مين اللي بيبعت لي دي وبعتها لي ليه وش معنى انا؟ والرؤى دي بتخليك ترتفع وسط الناس ويتحس وسط الناس ان انت ليك علاقة خاصة وليك مدد خاص من الله سبحانه وتعالى. تخيلوا اول حاجة رسائل اتبعتت من ربنا، انت ياما اتبعت لك رسائل استقبلتها ازاي؟ ثم حبب اليه الخلاء، بدأ حب الله في قلب النبي يزيد، فبدأ يحس انه عايز يبقى هو وربنا بس، عايز يحس انه مفيش حد معاه هو وربنا سبحانه وتعالى. فبدأ يروح غار حراء. ليه حراء؟ لان غار حراء تقدر تشوف الكعبة منه ما يتحرمش من الكعبة. وليه على جبل؟ لان الجبل اعلى مكان للسماء وابعد مكان عن الارض، فده اكتر مكان بيقرب فيه من ربنا في الدنيا. فبدأ يروح غار حراء يتحنث، فبدأ الشوق لربنا يزيد اكتر، فبدأ يقعد الليالي ذوات العدد وينعزل عن الدنيا، فبدأ الشوق يزيد اكتر، فبدأ يرجع مش عشان يستريح، عشان ياخد زاد ويطلع تاني. يعني الدنيا ما عادتش بتلفت، الدنيا ما عادتش بتمثله غير مجرد زاد بيتزود فيه الى الله. وبدأ يشتاق الى الله اكتر واكتر ويعبد اكتر واكتر، لغاية اخر مرة في صحيح مسلم بيقول جاورت بغار حراء شهرا. جاورت يعني في جوار الله. انت طول ما انت في طريق ربنا انت في جوار ربنا، طول ما انت في العبادة انت في جوار ربنا. جاور شهر، لما قعد شهر كامل في غار حراء نزل عليه الوحي، جه سيدنا جبريل فغطى فقال له اقرأ، فقال له اقرأ. معلش حضرتك اتفضل اقعد، طب اتفضل اقعد معلش. فقال له اقرأ، فقال له اقرأ. فسيدنا جبريل فقال اقرأ، فرسول الله قال ما انا بقارئ، ما انا بقارئ. فاخذه جبريل فغطه حتى بلغ منه الجهد، ضم ضم لغاية ما النبي ظن ان روحه تقبض فيها، ثم ارسله فقال له اقرأ، فقال ما انا بقارئ، فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له اقرأ، فقال ما انا بقارئ، فغطه حتى بلغ منه الجهد. يا جماعة سيدنا جبريل عصر صدر النبي ليه عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا جبريل عصر صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ ليه؟ انت صدرك ده ومكان تلقي القرآن، عشان القرآن ينزل في صدرك لازم صدرك يبقى خالي، لازم صدرك يتعصر عشان ما يبقاش في حاجة تعارض نزول نور ربنا سبحانه وتعالى ونور كلام ربنا فيه. انت يا ترى صدرك محتاج كم عصرة؟ يا ترى انت لما بتتعصر بالابتلاء عشان صدرك يطهر انت محتاج قد ايه عشان صدرك ينفع يتلقى القرآن؟ فغطه ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكانت الايات اللي كانت بداية امامة رسول الله للعالمين وبداية الوحي اللي النبي عليه الصلاة والسلام تلقاه من اجل ان هو ينشر دين الله سبحانه وتعالى في الارض كلها. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من ايه؟ من علق. ليه يا جماعة ربنا سمى الصورة دي صورة العلق؟ ليه ربنا سمى الصورة دي صورة العلق؟ ليه؟ وليه ما سماهاش صورة العلقة؟ وليه خلق الانسان من علق مش من نطف؟ ليه؟ العلق ده اسم الصورة جمع مش مفرد، كأنك تشوف منظر 6 مليار علقة، 6 مليار دودة متعلقة كده هو علقة، دودة متعلقة في الرحم 6 مليار دودة. العلقة دي هتبقى بوش، والعلقة دي هتبقى وزير، والعلقة دي هتبقى رئيس جمهورية، والعلقة دي هتبقى غفير، والعلقة دي هتبقى نبي، والعلقة دي هتبقى داعية، والعلقة دي هتبقى عالم فيزياء، والعلقة دي هتبقى عالم كيمياء. خلق الانسان من علق. ربنا بيقول لك كل البشر علق، كل البشر متعلقين في رحمتي، كل البشر عاملين زي واحد واقف متعلق في بلكونة في برج في الدور الـ20، لو اتساب هيقع يتحطم. انت علقة ولا زلت علقة، ومفتاح سعادتك انك تكتشف انك انت لسه علقة، انك متعلق في رحمته، انك ملكش غيره، انك لو رحت تتعلق بمخلوق يبقى انت علقة بتتعلق بعلقة، يبقى انت غريق بيتعلق بغريق. اعظم نور ممكن ربنا يفتحه على قلبك انه يبصرك انت محتاج ليه قد ايه. واعظم جريمة ممكن انسان يعملها مش انه يعصي ربنا، لا، انه يستغنى عن ربنا، انه يزهد في ربنا، انه ينسى هو محتاج ربنا سبحانه وتعالى قد ايه. يا جماعة احنا غارقين في بحار الفقر، في اعمق اعمق بحار الفقر. احنا محتاجين ربنا والله يا جماعة فوق ما نتخيل. احنا مفتاح سعادتنا ان احنا ندرك اننا لازلنا علق. اوعى تفتكر انك استغنيت، ده انت متعلق في حبال رحمته. لو اتقطعت عنك حبال رحمته انت اتقطعت، اتقطع عنك كل حاجة، انت مالكش غيره، انت بدونه ولا اي شيء. وكل البشر كده، اوعى تبص لحد لانه كله علقة. عشان كده اسمها صورة العلق، صورة البشر، صورة الوضع الحقيقي للبشر، صورة بتجيب لك اسم لو انت فهمته تبقى سر سعادتك كلها، انك تتعلق برحمته زي اللي بيتعلق بأستار الكعبة وبيستغيث بالله سبحانه وتعالى انك انت تفهم. عشان كده يا اخوانا العلق، لان كل البشر علق فجات جامع. طب ليه العلق مش النطف؟ ليه مش خلق الانسان من نطفة؟ لان سورة العرق بتكلم واحد مستغني. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه ايه؟ استغنى، استغنى عن ربنا. اول ما شاف نفسه معاه شوية اسباب استغنى عن ربنا. فربنا بيكلم واحد مستغني، فجاب له افقر مرحلة مرت عليه في حياته، لما كان حتة دم متعلق في الرحم وقاعد يمص الدم من الرحم، افقر منظر مر على الانسان في حياته. انما في سورة الكهف لما ربنا كلم مش المستغني بقى، المستكبر، المستكبر اللي بيقول ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبة، انا راجل عظيم، انا راجل عالي. فربنا بيقول اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، ليه مش من علقة؟ لان التراب والمنية دول حاجتين لو جم على هدومك يوسخوها، بتغسل هدومك بيها، فدول اقذر حاجتين الانسان ممكن يتأذى منهم. فربنا بيفكره يعني باكتر او باحقر مرحلتين مروا عليه في حياته، التراب والمني، عشان يتكسر استكباره. انما الراجل بتاع صورة العلق المستغني ربنا بيفكره باصغر مرحلة في حياته اللي هي العلق، لان مراد الله في سورة الكهف تحقيق الانكسار، ومراد الله في سورة العلق تحقيق الافتقار. عشان كده بتيجي كل كلمة حسب المعنى المراد منها. خلق الانسان من علق، اقرأ، استمر، اوعى تبطل، اوعى يومين تنشط وبعد كده تنام، اقرأ. وربك الاكرم اللي كرمه ملوش حدود، اللي كرمه فوق التخيل والتصور، اللي كرمه اعظم من كرم اي حد، ربك الاكرم اللي غرقك كرم في خلقك وفي الجنة وفي ثواب الاعمال وفي الاسلام، ربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. العلم يا جماعة، العلم مذكور في البداية، لازم بدايتك تبقى بداية علمية، لازم تتصل بالعلم في بدايتك. ده ربنا في كل الصلوات امر النبي ان يقول امشوا، امشوا للصلاة، امشوا بسكينة، اوعى تسعى، اوعى تجري، الا صلاة الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. اشمعنى يا رب صلاة الجمعة؟ لان في خطبة جمعة، في علم، فلان في علم اجري. سيدنا عيسى ربنا بيقول ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل، كل العلم ده ليه يا رب؟ ورسولا الى بني اسرائيل، عشان الدعوة، لان كل ما علمك يزيد هتبقى مؤثر في دعوتك باذن الله اكتر، وبتعبر عن نور النص اكتر. ربنا بيقول للنبي وقل رب زدني علما، زدني يا رب، ده الزاد بتاعي وبتاع اللي ماشيين ورايا في الطريق، هو ده الزاد اللي لو وقف انا هقف يا رب، زدني علما يا رب. يا اخوانا العلم ده ربنا بيقول الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، جاب العلم قبل، جاب القرآن وعلم القرآن قبل الخلق. ليه؟ زي ما ربنا جاب المال قبل البنون، لان لو واحد عنده بنون من غير فلوس حياته هتبقى شقاء، البنون هيبقوا نقمة عليه مش نعمة، لا عارف يأكلهم ولا عارف يعالجهم ولا عارف يعمل لهم حاجة. كذلك ربنا جاب علم القرآن قبل الخلق. ليه؟ لانك لو انت بني ادم من غير القرآن حياتك ضنك وشقاء وكآبة وحيرة وضلال، وكل حياتك سواد في سواد. فربنا يجيب القرآن الاول لانه هو اللي بينور حياتك. العلم يا جماعة، العلم على قد ما هيبقى عندك علم، على قد ما تقدر تنصر دينك وتحقق مراد ربنا سبحانه وتعالى منك، على قد ما هيبقى عندك علم. كلا، مش ده اللي بيتعمل، مش ده اللي بيحصل. ان الانسان لا يطغى، بيبقى طاغوت على مين؟ على مولاه، على اللي خلقه. ازاي؟ ان رآه استغنى، ان رآه يعني رأى نفسه. اول ما بتبص لنفسك بيبدأ طريق الضياع، اول ما بتبص لنفسك بيبدأ الانهيار، اول ما بتشوف نفسك، انك تشوف نفسك ده بداية دمارك. ان رآه استغنى، اول ما شاف نفسه معاه شوية اسباب ولا فلوس ولا مراكز استغنى عن ربنا وطغى في الارض. ان الى ربك الرجعة، يعني ايه الرجعة؟ واحد، الرجعة الى الله في الاخرة، رجع له، رجع له، بلاش تستكبر عليه وبلاش تعصيه. تاني حاجة، الرجعة في الدنيا، انت اي امر لازم تستخير الاول، تقف بين ايدين ربنا وترجع له انك تستخير، تقول له اغفر لي يا رب. تالت حاجة، الرجعة في اي امر شرعي، انت لازم في اي امر ترجع لشرع ربنا والحكم ربنا وتعرف مراد ربنا. رابع حاجة، الرجعة في القدر، ان كل امر رزقك ما بترزقوش الا لما ربنا سبحانه وتعالى اللي بيكتبه لك. اجلك، مصيرك، سعادتك، شقائك، شفائك، مرضك، يا جماعة ده احنا ربنا القابض الباسط سبحان الملك. عارفين ولا المثل الاعلى؟ زي واحد في ايده حنفية، يفتح كده تنزل مية كتير، يقفل كده تم يمنع ولا نقطة، يفتح شوية تبقى مية خفيفة. ولله المثل الاعلى، احنا ارزقنا وكل حياتنا في ايد ربنا كده، ولله المثل الاعلى. ربنا قادر بابسط مما تتخيل انه يبسط ليك او يقبل عليك سبحانه وتعالى. الرجعة، اول ما يحصل لك اي مشكلة اوعى ترجع لمخلوق، اوعى ترجع لسبب، ارجع له هو الاول. اوعى تحس انك استغنيت عنه في لحظة، ارجع له هو. خليك من الناس اللي عمرها ما بتشوف اسباب، هي ما بتشوفش غير قدرة ربنا. حتى لو في اسباب ارجع له هو واسأله هو، وقف على بابه هو سبحانه وتعالى. ان الى ربك الرجعة، شعار، شعار حياة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب؟ إيه أرأيت؟ أرأيت ما دام انت مشيت في طريق الحق لازم تعاد. من صار في طريق الأنبياء فلا بد له من أعداء، لازم. أرأيت أرأيت أرأيت، كأن حال أهل الباطل حال عجيب، حال غريب. هما مش حاسين بنفسهم، ما هماش حاسين إنما ربنا بيوقظنا إحنا. شوفوا هما بيعملوا إيه. شوف، أرأيت أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ لو اللي بيحقق أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، واحد بينهى عبد لله إنه يصلي لله، واحد بينهى واحدة منقبة عن نقابها، واحد بينهى واحد عايز يطبق سنة رسول الله عن التزامه، أب بينهى ابنه عن إنه يمشي مع صحبة صالحة ويحضر دروس، أم بتنهى بنتها عن إنها تحفظ قرآن في الجامعة ولا تلبس نقاب، حد على باب الجامعة بينهى طالبة منقبة. إيه ده؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ إزاي؟ ده إحنا كلنا عبيد لربنا، حد يقف من حد وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ أرأيت إن كان على الهدى؟ لو اللي بينهى ده كان على قمة الهداية أو أمر بالتقوى بيدعو إلى الله، حد ينهى حد بيدعو إلى الله وبيعبد ربنا؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ أرأيت بقى لو اللي بينهى الصالح ده واحد مكذب ومتولي ومجرم وأثيم كمان؟ إزاي؟ إزاي الدنيا تتقلب القلبة دي؟ إزاي الانقلاب في الموازين يحصل كده؟ ربنا بيورينا قد ايه هتقابل اهل الباطل في طريقك، زي الكلمة اللي قالها الراهب للغلام في المرة اللي فاتت، انك اليوم افضل مني وانك ستبتلى. لازم اهل الباطل هيقابلوك، لازم. بدم مشيت في طريق الحق هيقابلك اللي قابل اهل الحق، لازم. وإلا تبقى انت مش في الطريق ده اصلا، وعلى قد ما هتقابلهم على قد ما تبقى انت في الطريق ده. ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ حال عجيب. ألم يعلم بأن الله يرى؟ مش ألم يعلم أن الله، لا، بأن الله. حرف الباء ده لما جه أفاد تهديد وأفاد وعيد وأفاد نظارة. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية. يعني ايه السفع؟ السفع ان واحد يتجاب من شعر راسه، من قدام شعر راسه على جلدة راسه نصيته كده اهو، ويتجرجر يترمى في جهنم. ده السفع. والسفع ان واحد يعرض حاجة للنار لغاية ما تسود. والسفع الطوب اللي بيتحط حوالين النار لما يتحط الاناء اللي بيغلي او الاناء اللي فيه الطعام، الطوب اللي بيتحط ويوقد جواه النار ده اسمه السافع. كأن لنسفعا بالناصية. طب ايه الزبن بقى؟ الزبانية، سندع الزبانية. الزبن الناقة الزبون او الدبة الزبون اللي بترفس اي حد بيقرب منها عشان يحلبها. يعني الزبانية اللي بتزقهم للنار وهم بيتضربوا وبيترفصوا وبيتضربوا برجليهم بالايدين وبيدعوا دع شديد وبيزقوا زق شديد الى النار. يعني السفع جرجرة من قدام، والزبن دفع من الظهر من الخلف، كأنهم محاطين بملائكة من كل الجهات. ده مين ده اللي يقف وش الدعوة؟ ده اللي كلا لئن لم ينتهي لنسفعًا. عشان تعرف كرامة الداعية على الله، عشان تعرف قيمة انك تبقى داعية الى الله، ربنا بيدافع عنك قد ايه؟ زي سورة الجن كده، وانا لمست السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوب. حرس لايه؟ لدعوة محمد بن عبد الله. حرس عشان في داعية ام يدعو الى الله في الارض على الحق. لو انت داعية على الحق ربنا يسخر لك الدنيا كلها لحمايتك ولحفظك. عشان كده ربنا في الاخر بيقول كلا لا تطعه واسجد. ده واحد بيهددني يا رب، بيهددني مالكش دعوة بيه، استمر في طريقك. كأن لو اهل الباطل انشغلوا بيك انشغل انت بربنا سبحانه وتعالى، وربنا هو اللي يحفظك. روشتة ربانية جبارة جبارة. لو اهل الباطل انشغلوا بيك انشغل انت بالله. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كأن ربنا بيقول لسيدنا محمد ايه؟ قل له اللي هو ابو جهل لو ما تخرصش. شوفوا يا جماعة الكلام، شوفوا يا جماعة قوة القرآن، شوفوا القرآن بيربي قلب شكله ايه. قل له لو ما تخرصش هيتجرجر. انا عايزك تتخيل ان ابو جهل الكلام ده وصل له وسط القريش. يعني الكلام ده كان بيعلن، الكلام ده كان بيوصل لابو جهل، وابو جهل بيسمع ان رسول الله بعت له الرسالة دي، ان ربنا بعت له الرسالة دي في القرآن. يعني كلام لو كان يقدر يعمل حاجة كان عملها. عشان تعرف ان اهل البصل عجزة اصلا ان ما تخرصش هيتسحب من من من من راسه من وشه كده من شعره ويتجرجر والملائكة تضربه ويترمى يقع في قاع جهنم والعياذ بالله. تخيل رسالة زي دي توصل لابو جهل. ايه ده انا مش قادر اتخيل النبي عليه الصلاة والسلام ايه قوة القلب اللي خلت النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعلا يا جماعة نبي نبي انه ينف يوصل الرسالة دي اصلا ده قوة قلب رهيب. انا لو قلت لك روح لجبار من جبابرة الارض وروح قول له الكلام ده لو عملته هتعمله من باب ان مقتول مقتول بس هنفذ امر ربنا. انما ده ربنا بيقول للنبي لا كلا لا تطح واسجد. طب ليه لا تطح وصلي لا تطح وصلي ليه واسجد؟ لان السجود ده اكتر حركة بيبقى الانسان ما يقدرش يدافع فيها عن نفسه. السجود ده بيبقى الانسان وشه للارض ما هو شايف اصلا ما عادش شايف وحركات جوارحه لو اي حد قرب منك وعايز يأذيك ما تقدرش تدافع عن نفسك. كأن ربنا بيجيب اكتر حركة في الصلاة ما تقدرش تدافع فيها عن نفسك. ويا محمد يا ابن عبد الله قول لابو جهل روح يا ابو جهل لم كل النادي بتاعك وكل الجبابرة بتوعك وهاتهم وانا مش واقف مستنيكم. خدوا بالكم يا جماعة سيدنا هود قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. انا واقف مستنيكم اهو روحوا شوفوا القوة بتاعتكم وتهالي. سيدنا محمد قال كلمة اخطر انا مش واقف انا ساجد انا مش باصص لكم اصلا انا مش منشغل بكم اصلا انا مش بفكر فيكم اصلا انا ساجد والله هو اللي يحميني الله هو اللي ينصرني الله هو اللي هيدفع عني. ايه الثقة الهائلة في الذي الثقة المهولة في الذي مشاعر بداية علاقتك مع الله مشاعر بداية انطلاقك في الطريق. المشاعر دي لو في قلبك توصل قد ايه؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية لنسفعا. طب والنون حذفت ليه؟ لنسفعا ليه مفيش نون وليه؟ انتوا عارفين السرعة فليدعو نادية فا طب بسرعة كده يجيب اعلى مفخره ويشوف هيعمل ايه. تخيل يا جماعة ربنا بيدفع عن النبي قد ايه وربنا بيدفع عن اهل الحق قد ايه. لنسفعا بالناصية جزاء من جنس العمل. لان ابو جهل قال لئن لم ينتهي محمد عن تعفير وجهه في التراب لما يجي يصلي في الحرم ويحط راسه في التراب لأطأن رأسه بقدمي هحط رجلي على راسه. فربنا قال لابو جهل انا راسك دي هوقعها لك في الدركة السابعة في جهنم. راسك دي هوقع جزاء من جنس العمل زي في سورة القيامة كده لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه سبحانه وتعالى ثم ذهب الى اهله ايه يتمطى يتمطى دي بيدلع بظهره قاعد يتدلع بظهره وهو ماشي وده التمطي. فربنا بيقول تظن ان يفعل بها فاقرة فاقرة اللي هي الخبطة اللي تخبط العمود الفقري في الظهر تشل الانسان شلل كامل. لانه لما جيت مشهد يتمطى جاء العقاب جزاء من جنس العمل. فالعقوبة مع ابو جهل بقت جزاء من جنس العمل. ابو جهل يا جماعة ربنا توعد في القرآن في حاجتين. الحاجة الاولانية نصيته لنسفعا بالنصية والحاجة التانية ايديه تبت يدا ابي لهب. ليه؟ نصيته اللي خطط بيها الحرب الدعوة دماغه اللي فكر بيها. طب وايديه اللي انفق بيها ضد الدعوة الى الله. فربنا توعد بيه الحاجتين جزاء من جنس العمل. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا سفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. عارف لما يقولك من وشه باين عليه ده انت كذاب وضلالي ومجرم وقاسم وباين عليك من وشك. شايفين الرسالة؟ شايفين ربنا بيعلم النبي دي بقوته في الحق قد ايه؟ ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية. يروح ينادي النادي بتاعه والناس بتوعه سندعو الزبانية. اوعى تفتكروا ان اهل الباطل لهم جنود واهل الحق ما لهمش جنود. اوعى تفتكروا ان امريكا واليهود لهم جنود واهل الدين ما لهمش جنود. اوعى تفتح يا جماعة جنود الحق اكبر واقوى واعظم مليون مرة من جنود الباطل. ولازم تستشعر ده ولازم ده يبقى في قلبك ولازم تحس انك انضميت لطائفة المسيطرة على الكون كله بامر الملك سبحانه وتعالى. انت مع الملك الجليل. انت ممكن تحضر درس حاضر فيه 100 ومليون ملك معاهم. انت ممكن تبقى بتصلي الفجر في مسجد بيصلي فيه 10 و100 ألف ملك معاكم. انت ما تعرفش انت لو استشعرت قد ايه جنود ربنا سبحانه وتعالى وقد ايه هيمنة ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الغريبة ان ابو جهل شاف بعينيه النار لما جه يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام في صحن الكعبة. قال رأيت نارا واجنحة واهوال والرسول عليه السلام قال بعدها لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. الملائكة كانت هتقطعه حتة زي ما الجزار بيقطع اللحمة كده بالسطر، كانوا قطعوا حتة. ابو جهل شاف يعني مرجعش ليه، ما اسلمش ليه؟ السؤال ده اول حاجة ان احيانا بعض الناس بيوصل لمرحلة ان عدم استجابة قلبه لمؤثرات الايمان والعياذ بالله خلاص. تاني حاجة اللي بيسأل السؤال ده هو اصلا ما هوش فاهم هو ابو جهل كفر ليه، هو متقاله ان ابو جهل كفر لانه ما اقتنعش. لا يا حبيبي، ده مقتنع اكتر مني ومنك. امال ايه؟ لان مصلحته الدنيوية ما تنفعش انه ينضم، مركزه واعتباره زي مشركي مكة. انت عايز يا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام نكسر الاصنام اللي في الكعبة؟ ده احنا تجارتنا كلها مع القبائل اللي حط اصنامها في الكعبة، نقوم نكسر لهم اصنامهم ونقطع باب الرزق بتاعنا. شايفين الفكرة يا جماعة؟ شايفين الفكر بتاعهم والعياذ بالله. فهو ده هو مش قضيته مش مقتنع، هو خايف على دنيته. اللي خايف تلاقي واحدة خايفة انها تنتقد عشان يعني صورتها واستناد، واحد خايف ان هو يتقدم في الدين او يلتحق او يدعو الى الله في الشغل بتاعه والمكان بتاعه احسن حد يبص له بصة وحشة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا جماعة الناس؟ ده ضعف ايمان يا اخوان، ده خور ايماني والعياذ بالله، خور ايماني. انتوا عارفين قصة جحا؟ عارفين جحا لما هو وابنه شالوا الحمار ومشوا بيه؟ والله يا جماعة احنا شايلين الحمار وماشيين بيه. يا جماعة الدنيا دي دبة، دبة بتوصلنا لربنا. المصيبة ان احنا شلناها وماشيين بيها. ده الناس بقت كلها والعياذ بالله عاملة زي جحا، كل واحد شال الحمار بتاعه ماشي بيه. واحد بدأ الدنيا دي ربنا ادهالنا عشان توصلنا ليه، مش عشان نخاف عليها. فهلا شلوها، شلوها، حطوا الفلوس في البنك، لا لا لا جمدوها، حطوها في فاترينا، حطها في حتة قطف في شوية ارض، ولا حطها في عربية وقتل الولد عربية وقتل الست عربية وقتل مراتك شوية دهب بمئة مئتين الف جنيه. ليه؟ هو شايل الحمار على كتفه وماشي بيه. يا ابني الحمار ما تعملش عشان كده، الحمار اتعمل عشان تركبه وتوصل بيه. انما المنظر اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي منظر مضحك والله يا جماعة. اوعى يا جماعة، اوعى حد منكم يشيل الحمار، احسن يبقى منظره بايخ قوي والله، هيضحك على نفسه قوي يوم القيامة اما يكتشف انه قطع الطريق بتاع الدنيا ده كله وشال الحمار على كتفه. ربنا ما ادولكش عشان كده، ربنا ادولك عشان تركبه وتوصل بيه. واحد معاه 20 فدان، يا جدع اتقي ربنا، يا ابني روح باع لك فدانين ودي لكل شاب من شباب الصالحين 8 4 قراريط مثلا، يعني كده 12 شاب يبداوا حياتهم ويتجوزوا. بقرتين فتحت 12 بيت مكونين من 24 فرد، بقرتين بفدانين من 20 ولا 30 فدان. عم يا عم اللي عندك كذا مليون جنيه في البنك، روح يا عم فك لك 100 الف جنيه وافتح لك 10 دور قران ولا 5 دور قران ولا 5 حضانات اسلاميه للاطفال. يا جماعه احنا الدنيا ربنا ادهالنا ثروه نوصل له بيها، احنا للاسف الشديد اتعمينا عن الاخره بسبب الدنيا. هو اخواننا ذل الدنيا ولا ذل القبر؟ هو اخواننا رعب الدنيا ولا رعب يوم القيامه؟ هو يا جماعه فقر الدنيا ولا فقر الاخره؟ احنا بنفكر ازاي؟ اوعى اوعى حاجة تعترك عن ربنا. ابو جهل ما اسلمش رغم انه شاف آية ومعجزة، لان ما كانتش قضيته الاقتناع، ده قضيته الدنيا مش قادر يسيبها. اوعى الدنيا تقف بينك وبين ربنا، اوعى، قوم وانطلق لربنا، والدنيا اللي ربنا ادهالك سخرها انك توصلها له، انما تشيل الحمار على كتفك انت حر بقى. تبقاش تضحك على جحا بعد كده. ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارأيت الم يعلم بان الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليعني بين على وشه، فليدعو نادية سندعو الزبانية. الله اكبر، شايف القوة؟ كلا لا تطع، اوعى تسمع كلامه، اوعى تستسلم لاي حد يعطلك عن ربنا، اوعى تبص لاي حد هيعطلك عن انطلاقك الى الله. ما تبصش اصلا ولا يلتفت منكم احد، حدش يبص يا جماعة، كل واحد ينطلق الى الله وما يبص. سيدنا ابراهيم ساب مراته في الصحراء بتقول له، يعني هي بتكلمه بس عايزة تعرف فيه ايه، يعني الناس يقولك ايه انه اشار برقبته، يعني ايه ان هو ما بصلهاش اصلا، هو ما اتكلمش معاها اصلا، هو ما اداش فرصة ان الدنيا تدخله من اي مدخل او الضعف يدخله من اي مدخل، خلاص هو عرف وجهته وانطلق. فكلا لا تطع، تمرد على اي حاجة هتعطلك عن ربنا، ما تسيبش اي حاجة تقف في حياتك بينك وبين ربنا، واسجد واقترب. واسجد ليه؟ اسجد مش صلي، قلنا لان السجود ده اضعف حالة تقدر تدافع عن نفسك. ربنا يقولك مالكش دعوة خالص خالص، انشغل بيا وانا اكفيك كل شيء، من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء، ملكش دعوة. طيب ليه اسجد؟ كان المتوقع مش كلا لا تطح واسجد، لا، كان المتوقع كلا لا تطحه، وادعو واجتهد في الدعوة واعمل للدين وانفق على الدعوة. لا، ربنا قال له اسجد. ليه؟ اصل انت مش بتنصر اصلا بشغلك، انت بتنصر بحال قلبك مع الله. انت بيفتح ليك في الدعوة على قد حال قلبك مع الله اصلا اصلا، وإلا فاللي افصح منك كتير، واللي احسن منك كتير، واللي اعلم منك كتير، والمجتهدين عنك كتير، ولكن القضية انت بتشتغل ليه؟ ليه انت بتفتح بقك وبتتكلم في الدين؟ ليه انت بتجتهد؟ ليه انت نيتك ايه وجهتك ايه؟ في حديث غلام الاخدود، لما الغلام سمع من الراهب بيقول لك فاعجبه نحوه وكلامه. نحوه يعني ايه؟ وجهته، هدفه، رايته، رسالته، قضيته في الحياة. حس انه قاعد مع واحد له قضية، له رسالة، في معنى عايش عشانه، في وجهة بينحو نحو هذه الوجهة. انك انت يبقى ليك وجهة. واسجد واسجد واقترب. السجود يا جماعة المفروض انك انت بتسجد عشان تقرب من ربنا، المفروض انك كل ما بتسجد بتقرب. طب انت اما سجدت في صلاة العصر حسيت انك قربت، لازم تشوف عبادتك مثمرة ولا لا، لازم تشوف عبادتك مؤثرة ولا لا، وإلا بنبقى احنا بنعمل طقوس بالجوارح وخلاص. عبادتك بتثمر في قلبك؟ لو لا، يبقى انت عبادتك محتاجة تعديل ومحتاجة اصلاح ومحتاجة انك تتعلم فن كيف تعبد الله، ازاي تعبده، ازاي تسجد، ازاي تركع. كلا لا تطح واسجد واقترب، يعني معناه انك وانت ساجد انت منشغل بقطع طريق. عارفين اللي راكب عربية بيكتبوا له على اليافطة لا تنشغل بغير الطريق، اللي راكب عربية ممنوع يتكلم في محمول، اللي راكب عربية ما بيشتريش من حد في الشارع وسائل عربية، هو كل قضيته انه يسوق وينطلق ويقرب. او بالظبط ده وانت ساجد، انت بتسجد بالهم ده؟ انت قلبك بيوصل لفين لما بتسجد؟ بيوصل للسماء الاولى وتعيش مع منظر ابواب السماوات والملائكة واقفة مهيمنة عليها بامر الله، مفيش حاجة تطلع ولا تنزل بامر من الله، ولا طلع اكتر وسمعت قطيط السماوات من كتر عبادة الملائكة عليها، ولا طلع اكتر وشفت البيت المعمور وعبادة الملائكة، ولا طلع اكتر لغاية العرش وحجاب النور. انت قلبك طلع لغاية فين وانت ساجد؟ انت بتقول سبحان ربي الاعلى وقلبك يفضل يعلى مع الكلمة، وانت بتقول قلبك بيعلى لغاية فين؟ عبادتك يا جماعة واسجد واقترب. اول اية في السورة اقرأ القرآن، واخر اية اسجد واقترب، هي دي ثمرة القرآن. ثمرة القرآن انه بيطلع انسان كل قضية حياته ازاي اوصلك يا رب، ازاي اقرب منك يا رب، ازاي اقطع الطريق اليك يا رب، ازاي ازاي اوصل. هو ده في سورة الجن، يعني سبحان الملك، يعني كنت بتكلم عن سورة الجن الاسبوع اللي فات في قناة الرحمة. بعد ما خرجت فبقرأ سورة الجن لاحظت حاجة غريبة جدا، سبحان الله، لاحظت ان الجن بيقولوا انا سمعنا قرآنا ايه عجبا يهدي الى الرشد وامنا به. خلاص اول حاجة بعدها قالوها ايه بعد القرآن؟ وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ جد ربنا. اول ثمرة القرآن بيزرعها في قلبك انك بتعرف مين ربنا، انك بتعظم ربنا، انك بتعرف ربنا بقلبك. الكتاب ده اخطر كتاب بيعرفك مين هو الملك، فبتنقطع ليه، فبيبقى كل همك ازاي توصله. كلا لا تطعه واسجد واقترب، هي دي ثمرة القرآن. درس الليلة يا اخوانا كان عن سورة اقرأ، كان يعني بعض ملاحظات عن المعاني الايمانية اللي لازم نبدأ بها في علاقتنا بالله. قلنا لازم نبدأ باقرأ، نبدأ بالقرآن. انت حظك من ده. انا عايز الفترة الجاية يكون كل همنا كثرة تلاوة القرآن. الواحد والله يا اخوانا ساعات تقرأ، امبارح كنت بقرأ في سورة يوسف، الواحد زعلان، يعني انا مش يعني الواحد والله مش لانه كويس، لان المعاني رهيبة. انت زعلان ان الصفحة بتعدي، بس مفيش وقت، مفيش وقت انك ترجع لها، انت عايز الصفحة اللي بعدها. انت ما انتش عارف ترجع للي فاتت وتنهل تاني من انوارها، ولا تطلع للي جاية وتشوف المعاني الجميلة اللي لسه جاية. كلام عظيم يا اخوان، كلام جليل. سيدنا يعقوب كل كلمة بيقولها، كل كلمة سيدنا يوسف بيقولها، كل فعل من افعال ترتيب الله في احداث الحياة، كلام كبير، كلام خطير، كلام الله، كلام الملك اللي خلق كل حاجة، اللي رتب كل حاجة، اللي هيمن على كل حاجة. عايزين نبقى فعلا من اهل القرآن من اهل الله وخاصته سبحانه وتعالى. اقرأ البداية بالقرآن، ورد القرآن بتاعك احواله ايه، كثر تلاوة القرآن، المفروض مصحفك يبقى معاك على طول على طول قاعد تقرا، انت عندك وقت. يعني في واحد يعني كان ابني بيحكي على ابوه الله يرحم ابوه، ابوه كان بيختم المصحف كل يوم مرة، حافظ المصحف كل يوم يختم مرة، اليوم اللي مات فيه كان بيقرأ المصحف وصل لغاية الحجرات ومات. يعني سبحان الله في يوم يا جماعة، في يوم ختمة واحد خلاص المصحف، المصحف في صدره طول ما هو ماشي، طول ما بيصلي سنن، طول ما بيعمل اي حاجة. عايزين يا جماعة يبقى نبقى زي السلف، زي ابو موسى الاشعاري كده لما بيقول في صحيح البخاري لمعاذ بن جبل بيقول له فاتفوقه تفوقا، عارفين زي اللي بيحلب ناقة كل شوية يحلب كل شوية يحلب كل شوية يحلب، هو كده كل شوية يقرأ كل شوية يقرأ، ويسمى قراءة القرآن تفوق. فالتفوق هو سبيل التفوق، عشان تتفوق في الدين تفوق القرآن. دايما هات الكنوز بتاعت القرآن وكل شوية اعرضها على قلبك وكل شوية اقراها، خلي همك في حياتك هو القرآن، وقيام الليل بالقرآن وحفظ القرآن وفهم القرآن هو ده اللي هيوصلك لربنا. اقرأ باسم ربك، والقرآن زي ما قلنا صور، يعني ايه صورة؟ صورة زي قصور الملوك كده، جنينة حواليها صور ما يدخلهاش غير الملوك اللي زيه، او بالضبط ولا المثل الاعلى، هو جناب محمد علي اعظم من جناب الله، هو جناب الملك فاروق اعظم من جناب الله، اللي كان بيدخل صور هؤلاء الملوك جناينهم وجناتهم المصورة كانوا مين الملوك. طب مين اللي هيدخل صور الملك الجليل؟ مين اللي هيدخل هذه الجنات؟ اللي فعلا هيبقى قلبه مليان افتقار الى الله ومليان ذل. بتوع الدنيا بيدخلوك على قد عظمتك، ربنا بيدخلك على قد ذلك وعلى قد فقرك وعلى قد انكسارك بين ايديك. عايزين يا جماعة كلنا ننضم لمدرسة التفويض، مدرسة التوكل، مدرسة الرجاء، مدرسة الذل والافتقار، مدرسة الدعاء، ترفع ايدك لغاية ما تحس ان ايديك وقفت، عضلات ايديك وقفت من كتر ما انت رافع ايدك وبتبتهل الله، انك تجهد نفسك في الدعاء، انك تفهم ان الدعاء ده جهاد اشد من جهاد السيوف في المعارك، تجاهد قلبك، تجاهد نفور نفسك عن الدعاء، انك تعرف ان كلمة يا رب دي مفتاح سعادتك، مفتاح مجدك، مفتاح امامتك، مفتاح فهمك، مفتاح اصلاحك، مفتاح ثباتك، مفتاح حل كل شيء في حياتك. فتجاهد جهاد عظيم في كلمة ده، انت بكلمة يا رب تبقى عالم في التفسير لو ربنا استجاب، ده انت بكلمة يا رب تبقى صوام قوام، ده انت بكلمة يا رب قلبك يبقى قلب صديق، ده انت بكلمة يا رب تسكن في الفردوس الاعلى في جوار الملك وجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي كلمة يا رب دي سهلة يا جماعة؟ هي كلمة يا رب دي قليلة؟ هي كلمة يا رب دي بسيطة؟ يا جماعة باسم ربك ده منهج حياتنا. عايزين بقى نبطل بلطجة بقى في الدين، عايزين نبطل دراع بقى، نبطل بقى استقوى على ربنا في الدين. الدين ما بيجيش كده، الدين بيجي بالذل وبالفقر، بالذل وبالفقر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى. يعني اتمنى ان احنا يبقى لنا اعظم حظ واعظم نصيب من كتاب ربنا، وتبقى دي البداية بتاعتنا في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، وان الاسبوع ده يعني نجتهد فيه اشد الاجتهاد ان احنا نبدأ زي ما بدأ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتب نبدأ زي ما بدأ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. ويعني جزاكم الله خير يا حبيب قلبي، ماشي جزاكم الله خير. وان شاء الله بإذن الله يا جماعة، ان شاء الله بإذن الله، يعني لازلنا في مسألة ازاي نبدأ يعني سورة المزمل المفروض اشرحها ان شاء الله بإذن الله الجمعة الجاية في الحلقة. فيعني اعتقد ان يعني انا كنت عايز المفروض هي اللي هتبقى الجاية، ولكن احتمال تبقى الجاية سورة الفاتحة، او تبقى يعني موضوع يتعلق به فقه بداية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. احنا معانا بعض الكتب جزا الله خيرا اللي جابها، جزا الله خيرا. يعني انا والله كنت النهاردة فعلا عايز اوزع حاجات بس ما لقيتش يعني حاجة اوزعها، فجزاه الله خيرا. كتاب قصة الالتزام والتخلص من الرواسب الجاهلية، كتاب ده قيم جدا بالذات لملتزمين هذه الايام، بالذات لان ملتزمين هذه الايام التزموا بدون ما يكون في كمية توجيه ايمانية مناسبة ودروس كافية وتربية كافية، فبيلتزم ولسه جواه شهوات ورواسب جاهلية كتير. فالكتاب ده انا بنصح بيه كل واحد انه يشتري، كل اخ واخت يا جماعة انه يشتري واقرأه كويس. طيب قصة الالتزام والتخلص من الرواسب الجاهلية مين ياخده ويقراه؟ ها عايز واحد يرفع ايده يرفع ايده. طيب طب خلاص الراجل اللي قدامك بقى الراجل قدامك. طيب لا لا طلبات مش هتفضل سهله كده. مين ياخد يا جماعه برضو قصه الالتزام والتخلص من مراسم الجاليه ويعني يختم المصحف الاسبوع ده ولا في امتحانات بلاش؟ طيب يختم المصحف نشرف عليه ده هنعمل ايه بقى؟ هتختم المصحف؟ طيب اتفضل. قصه الالتزام والتخلص من مراسم الجاليه احنا عايزين بقى التلت اللي في الوش ده مين ياخده يا اخوانا ويعمل ايه؟ يعني هيعمل ايه بس احنا ايه يعمل خطبة الاسبوع ده يشتغل اما الامتحانات بتخلص بس لا ياخده يعني ويختم نص القرآن حتى 15 جزء 15 جزء الاسبوع ده يعني جزئين في اليوم. طب اتفضل خلاص انت بتصور بقى. طيب قصة الالتزام والتخلص من رواسب الجاهلية برضو عايزين حاجة كبيرة بقى تكبيرة الإحرام. الله مين ياخد الكتاب ده ويحافظ 40 يوم على تكبيرة الإحرام بس ما يرجعهوليش ما يجيش بعد أسبوع يقول لي ما عرفتش ماليش دعوة يبدأ من تاني 40 يوم يا جماعة 40 يوم يمضي في ميعاد الإمضاء لا حول ولا قوة إلا بالله. الراجل اللي في أنا مستبشر بإنه أعملها إن شاء الله خد حلو قلبي هو ما عادش غير كتاب واحد. بصوا بقى الامتحانات بقى أنا مالي بالامتحانات إحنا خلصنا الامتحانات والحمد لله. مين ياخد الكتاب ده يا جماعة ويعمل الآتي؟ رقم واحد ايه؟ الله القيام صحيح. اصل هيعمل ايه في القيام؟ جزئين جزئين طول الاسبوع ده؟ لا لا انا هنخففها شوية هيصلي جزء واحد بس الاسبوع ده في القيام ويقوم جلسة الضحى بس. ايه؟ هتقعد جلسة الضحى طول الاسبوع وجزء القيام يوميا؟ طب خلاص اعمل كده بقى من غير الكتاب بقى انت عايز الكتاب تعمل بيه وهتقراه؟ طيب خلاص يا جماعة معلش الراجل يعني ايه الراجل جزاه الله خيرا يعني ده في حاجة؟ لا ده كتابات كتير ده عايزها بقى مرة تانية. الله رسالة الى كل مسلم. لا دي تبقى المرة الجاية بقى ان شاء الله بإذن الله. طيب يعني يعني بالله عليكم يا جماعة بالله عليكم يعني مش عايزين انا كنت حزين النهارده بصراحه وانا داخل يعني مش عايز نتشكل مع بعض. انا كلمتكم عن السواك كتير يعني انا قاعد ابص مين اللي معاه سواك يعني انا معيش السواك دلوقتي لان لا انا مريم من اخت مريم ربنا يبارك فيها الحمد لله قعدت تاكل فيه فايه فانا متعطل اضطرار يعني ان شاء الله عما يتم التصليحات يعني في باذن الله او اشتري سواك جديد. انما انا زعلان يا جماعه فين السواك يا جماعه فين تطبيق الكلام اللي احنا بنقوله؟ اذا كان ابسط حاجه بنقولها احنا مش بنطبقها. فيعني اتمنى ان المره الجايه الاقي كله بيحمي اسنانه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. اجتهدوا انتم في الدعاء بقى واذكار المساء ان شاء الله باذن الله.